الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأمين. في قول الله تبارك وتعالى: وكم من قرية عتت عن أمر ربها وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. قال مجاهد: جزاء أمرها. وبال أمرها جزاء أمرها. الوبال يعني الجزاء بمعنى العاقبة والنهاية، فوبال هذا الأمر وباله عليه يعني أن عاقبته ومرده ومصيبته عليه. باب: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هو يعني العمدة في يعني تحديد الوقت الذي يطلق الرجل فيه امرأته. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: طلقت امرأتي وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله بذلك، يعني من عمر أخبر النبي أن عبد الله ابنه قد طلق امرأته وهي حائض، قال: فتغيظ عليه رسول الله، يعني النبي غضب، وقال له النبي، قال عمر: مره فليراجع، ثم يمسكها حتى تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة أو في طهر لم يمسها فيه. ثم قال النبي: فتلك العدة التي أمر الله تبارك وتعالى أن تطلق لها النساء. فأولا حكم النبي، أولا غضب النبي على ابن عمر أنه طلق امرأته واحد، فقال له: مره أن يراجع، يعني يرجعها إلى عصمته. وسنرى هل هذا الرجوع يحسب عليه الطلاق هذا الأول ولا لا. قال: ثم يمسكها عنده حتى تطهر، ثم إذا طهرت وشرعت في الطهر إن أراد أن يطلقها يطلقها هنا في طهر لم يمسها فيه. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، لأن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن يعني لبداية عدتهن. وقال ابن عباس كما سيأتي، قال يعني في قبل عدتهن، يعني وذلك حتى تحسب العدة، تكون العدة التي تعتد بها المرأة محسوبة ما فيها زيادة. إذا طلقها وهي طاهر في طهر بداية الطهر يصير تمشي ثلاث قروء: طهر وحيض، طهر وحيض، طهر وحيض، هذه ثلاث قروء. ثم إذا شرعت في الطهر الرابع خلاص يصير طلق منها. أما إذا طلقها وهي حائض فأولا هذا خالف الأمر الإلهي، ثم بعد ذلك تطول العدة على المرأة، لأن هذا الحيض إلى الطهر مش هيحصل، ما يدخل في القروء، هتبدأ من الطهر، من أول طهر بعد الحيض، فيكون طهر وحيض، طهر وحيض، طهر وحيض، وبعدين عند ذلك تبين منه عند الطهر الرابع، فيصير كأنها آخر ثلاث قرون، وكذلك مدة الحيضة يعني الأيام التي كانت حائض فيها. فهذه إذن يعني الطلاق الصحيح الشرعي إيقاعه عند بداية طهر، والطهر هذا لم يكن قد مسها فيه. أما إذا كان قد مسها فيه كذلك فهذا مبتدع، وهذا يعني مخالف للأمر الإلهي، ويكون هذا ما يحصل. هتقوم الحسبة ما تبدأ من هنا، هتبدأ تطول الحسبة ثلاث قروء لم يمسها فيه، معناها حيروح لها طهر وحيض، وتبدأ من الطهر الذي بعد ذلك فيطول عليها الأمر. نعم دخل صحيح. طبعا هم قيل ابن عمر هل يعني حسبت عليه يعني الطلقة الأولى دي التي وقعت في حيض، فقال بد يعني بد سيف السلام. طبعا عام أهل العلم يقول تحسب عليه الطلقة هذه، وإن كان أمر بإرجاحة تحسب عليه طلقة الحيض هي محسوبة، ولكن يعني يجب أن يراجعها ويطلقها على يعني الصورة الصحيحة. نعم. باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولات الأحمال واحدها ذات حمل. أولات يعني صاحبات الأحمال اللي هي التي يعني الحامل يعني مرأة الحامل ذات الأحمال حوامل. الله قال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني لا تعتد بالقروء وإنما تعتد هنا بوضع الحمل. فإذا طلقها ووضعت ولو بعد ساعة يصير بارك منها، ولو ساعة وضعت، وإذا طلقها في بداية الحمل واستمر معها 9 شهور حتى تضع فإنها لا تبين منه إلا بوضع الحمل، ويكون هذه كلها فترة عدة. نعم. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة. فقال ابن عباس آخر بعد زوجها 40 ليلة. بعد وفاة زوجها. فقال ابن عباس آخر الأجلين. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي أو مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبة إلى أم سلمة يسألها فقال قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته 40 ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. نعم. هذا الآن رجل أتى لابن عباس وقال له أن هناك يعني رجل توفي وامرأته وضعت حملها بعد 40 ليلة، فهل تكون قد خرجت من العدة؟ هذه عدة وفاة ليست عدة طلاق. وعدة الوفاة 4 أشهر و10 كما قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهل خرجت بعد 40 ليلة؟ فقال له أبعد الأجلين. الأجلين يعني الأجل بالحمل أو أجل بال4 أشهر و10. كان ابن عباس يرى أنها إن كان الأجل ال4 أشهر و10 أقرب تخرج منه للمتوفى على زوجها، وإن كان الحمل أبعد برضو تنتظر الحمل. فلو كان الحمل مثل العكس من 4 أشهر و10 حمل مثل استمر إلى 9 شهور فإنها تنتظر حتى تضع حملها. أبو هريرة كان موجود وقال أنا مع يعني لست مع رأي ابن عباس في أنها تعتد بأبعد الأجلين وإنما تعتد بالوضع. صار في اليوم سلم رضي الله تعالى يعني بالحكم في هذا، فأخبرتهم بحادثة وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي. قالت لهم سبيعة الإسلامية يعني توفي زوجها ووضعت بعده 40 ليلة. فخطبة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أهل الميت أن يمنعوه من الزواج، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها يعني مات زوجها وهي حامل وضعت بعد 40 ليلة. فقال لها النبي إن شئت أن تنتهي فانتهي قد خرجت من العدة. فحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بوضع حملها قد خرجت من العدة ولها أن يعني تتزوج إن شاء. قال يعني قالت أم سلمة وكان أبو السنابل في من خطبه، لأن أبو السنابل هذا هو اسمه أبو السنابل بن معكك، وكان هذا أبو السنابل قال هو ابن عم أو قريب الزوج، قال لها ما أنت بناكحة حتى يعني تبلغي 14. فراحت لأنه كان شافها وقد تعرضت للخطاب، فراحت اشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها الشيخ تنكحي يعني قد خرجت من الدار الشيخ تزوج الزوج. تقول أم سلمة وكان أبو السنابل ممن خطبها، هو اعترض عليها الأول، اعترض عليها في الأول، ثم بعد ذلك لما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرها وأفتها بأنها تتزوج كان ممن خطب. نعم. فترة النفاس تزوج في فترة النفاس يجوز. وقال سليمان بن حرب وابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد قال كنت في حلقه فيها عبد الرحمن بن ابي ليلى وكان اصحابه يعظمونه، فذكر اخر الاجلين، فحدثت بحديث سبيعة بن الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمج لي بعض أصحابه. قال محمد ففطنت له فقلت إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل معنا. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولاء. نعم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا في أحد التابعين عبد الرحمن بن مهدي كان يقول كنت عنده القائد وكان أصحابه يعظمونه، يقول ذكر في العدة فقلت انه يعني بالوضع، فبعض اصحابه يعني كانهم صلاة الرحمن بن مهدي كانهم يعني زجروه او نحو هذا لانه افتى بما بغير ما يفتي به، فقال لهم اني لجريء يعني ان اكذب يعني على صاحب عبد الله بن مسعود يعني في حديث سبيعة عليه السلام. يقول ثم ذهبت بعد ذلك وسألت عن الحديث، سأل عبد الله بن سعود، فقال عبد الله بن سعود كان تجعلون يعني عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة. ثم قال نزلت آية يعني سورة الطلاق الصغرى يعني بعد الكفر، سورة الطلاق الصغرى اللي هي سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهذه سورة الطلاق فيها قول الله عز وجل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وولاة الأحمال صاحبات الأحمال، وهذا يعني عام سواء كان في يعني في المطلقة أو المتوفى عنها زوج. فقال يعني شلون تجعلوا عليها التغليظ ولا تجعلوا عليها الرخصة؟ خلهم يتنزلت هذه بعدها، فولاة الأحمال يدخل فيها هذا وهذا. هذا رأي ابن مسعود، يعني هذا الرأي الذي قاله هو أنه بعد الأجلين هذا الذي قال فيه من الصحابة، قال فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقيل أن علي بن أبي طالب كذلك من كان يرى هذا، لكن الآخرون يرون، أخذوا بحديث سويعة الإسلامية هذا، وهو حديث صحيح، وقد ذكرته أم سلمة رضي الله تعالى. نعم. سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر أو يكفر، نعم يكفر. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، هذا قول سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، في ابن عباس أنه في الحرام إذا حرم زوجته يكفر، ولا يكون هذا طلاق، لأن قال زوجتي أنت حرام علي، ولم يذكر ظهر ولا بطن ولا أم ولا أخت، فإنه يكفر، كفر كفارة يمين. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسين النبي قال له الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فأخبر الله تبارك وتعالى عن هذا أنه يكفر كفارتين. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ مغافير، إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في سبب نزول يعني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وأنها تقول أن النبي كان يطوف على نساء الجحيم بعد العصر، وكان إذا جاء عند زينب يعني يمكث عندها أطول مما يعني يمكث عند بقية زوجها. فكأن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هي وحفصة وفاطمة يعني اتفقوا الاثنين على أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لهم يقول له: يعني رائحتك مغافير. المغافير هذا سائل مثل العسل، لكنه رائحة كريهة. يقال هي وحفصة كما يأتي في تفصيل الحديث أنها قالت: يا حفصة سيقول لك إن لم أكل مغافير وإنما أكلت شربت عسلا. فأقول: جرست نحله العرفط، جرست طبعا رعت نحله، نحل العسل هذا أكلت العرفط، العرفط زهر، وهذا إذا أكل منه ال إذا رأى النحل ووضعه طبعا في العسل يقوم يطلع العسل رائحة، رائحة الكريم. ففعلتها يعني رائحة، فقالت له: إن رأيت المغافير. فقال: ما أكلت مغافير وإنما شربت عسلا. قال: فخرج جرست نحله ورفوه. ثم يعني حفصة رضي الله تعالى عنها عملت نفس الأمر، فالنبي يعني كأنه يعني من طيب يعني صدق هو، قال: خلاص. قال: أنا أكلت يعني عسل عند زينب. فقال: والله لا أكله مرة ثانية. فحلف بالله إنما يأكله. قالوا: لا تخبري يعني أحد بيخبرني. فأنزل الله تبارك وتعالى هذا، وطلع الله تبارك وتعالى وقال له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فالله غفور رحيم، قد فرض الله لكم حلة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى أن قال الله تبارك وتعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغرت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. لا تظاهر بظهره. أن تتوب إلى الله حقا وعائشة، وإن تظاهر عليه يعني تتواطأ وتتفق عليه على هذا النحو فإن الله هو مولاه وجبريل والصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا عسى ربه إن طلقكن أن يؤتي له أزواجا خيرا من كل آخر الآية. نعم. فلما نبأت به شيخ نبأت يعني هذا في ثلاث آخرين. ها؟ فلما نبأت به وأظهره الله عليه. ها عرف بعضه وأعرض عنه. نبأت من؟ يعني عائشة وحفصة نبأ الآخرين؟ سيأتي فيه رواية ثانية عن سبب آخر. نعم. هذا حديث طويل شيخنا. نعم. باب تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجة. نعم، هذا أحد الحديث الطويل في رواية ابن عباس في سبب نزول هذه يعني هذه السورة سورة التحريم. ابن عباس يقول: مكثت سنة يعني وأنا في نفس السؤال أسأله عن هذه الآية، وبدي أسأل عمر وأعلم الناس بهذا عن هذه الآية، ولكن يقول ما قدرت أسأل عمر هيبة الله. طبعا هذا في خلافه، يقول حتى خرج عمر حاج. نعم، فخرجت معه. خرجت معه. فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأرائك لحاجة الله. إلى الأرائك. نعم، إلى الأرائك. نعم. يقول لما كنت معه يعني ظل معه، وطبعا كان عبد العباس من من من, من خاصة عمر ومن يعني أهل الشورى الذين يستشيرهم ويدخلهم عليه. يقول: احنا في الرجوع في منزل نزلنا، وجاء عمر عدل الى الاراك يعني راح خرج من يعني الركب الاراك لو شجر الاراك علشان يقضي حاجته. نعم. قال: فوقفت له حتى فرغ. فوقفت له حتى فرغ يجي من يعني من قضاء حاجته. نعم. ثم سرت معه فقلت له: سار معه. نعم. يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ آه، وجد الفرصة هذه من وحده كذا وكذا، وكان صب عليه الماء توضأ، فقال يا أمير المؤمنين: من يعني المرأتان اللتان يعني نزلت في الآية توضأت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: تلك حفصة، حفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر الصديق. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: والله أنا بقي سنة يعني أبي أسألك السؤال، ولكني ما استطعت هيبة لك. نعم. قال: فلا تفعل. قال: فلا تفعل يعني لا تتهيب بالشكل هذا، ويمنع كلام سؤال علم حق. نعم. ما قال أحد من الله ابن عباس؟ نعم. ما ظننت أن عندي من علم فاسألني. آه، خلو ما تظن أن عندي علم به فاسألني عنه. نعم. فإن كان لي علم حضرتك به. قال: ثم قال: والله إن كنا في جاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل. يقول: إحنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا. المرأة أبدا كانت يعني كأنها قطعة متاع. كان في الجاهلية مثلا المرأة يعني بالبداية إذا ولدت أحيانا تدفن وهي حية، وإذا زوجت أبوها يأكل يعني مهرها، وإذا في الطلاق ما لهاش يطلقها ويمسكها أبدا، وإذا توفيها وإذا طبعا يعني لا ترث تورث مالها، ولكنها هي لا ترث من أحد من يعني عصبتها أو أرحامها، وكذلك هي تورث ابن الزوج يرث زوجة أبيه، يرثها هي، فله أن يتزوجها بعد أبيه، وله أن يزوجها ويأخذ مهرها، وله أن يعضلها على الزوج، يمنعها عن الزواج عضل. هذا كله كان موجود في الجاهلية. يقول ما كنا نعد للنساء شأن، والمرأة ما تتدخل يعني في شأن تراجع زوجها أو ترد عليه. لا نعم شيخ، في العمل الأفضل في عمل الأفضل لا العرب وش عام، لكن يحكي عن الأنصار أنهم كان لهم يعني ثانية بالنسبة لمعاملة النساء، لكن طبعا عامة العرب بالنسبة ل يعني لقضية الميراث وغيره ونكاح وزواج زوج الأب كان هذا في العرب عامة. يقول حتى أنزل الله فيهن ما أنزل من بيان يعني حقوقهم في عقد الزواج وفي الميراث. وقسم لهن ما قسم، قسم لهن ما قسم، قسم من الميراث ومن الحقوق. نعم. قال فبين أنا في أمر أتأمره إذ قال امرأتي لو صنعت كذا وكذا. يقول أنا كنت في المدينة وفي أمر شغلي لي يعني أتأمر أنا يعني يعني صاحب الشركة. إذ قالت امرأتي لو فعلت كذا وكذا، أنا في الشركة يعني لو سويت كذا وكذا يكون أحسن. نعم. قال فقلت لها ما لك ولما ها هنا؟ رد عليها خلها تشتكي. مالك وما وما لها هنا، يعني شخري في الامر يعني مجرد انها تعرض عليه يعني مشهورة ورائي يعني خليها مالك وما لها، شلون امراه يعني تتدخل فيها كان هذا يعني جريمة. نعم. فيما تكلفك في امر اريد، فيما تكلفك في امر اريد ايش تكلفي فيه وتدخلي نفسك فيه. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد ان تراجع انت وأن ابنتك لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت عجبا لك يا ابن الخطاب، تقول له أنت ما تريد أن تراجع مجرد أن امرأة يعني ترد عليك في أمر زوجتك وبنتك بتروح تراجع رسول الله، مش يعني رجل من عامة الناس، هذا رسول الله بنتك بتروح تراجع، يعني كان ينبغي أن تنكر على ابنتك أولا قبل أن تنكر هذا. نعم. حتى يظل يومه غضبان، يعني حتى النبي ظل طول النهار غضبان منها. نعم. فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفص. يعني في رواية هذا الحديث قال فكسلتني، لما قلت هذا الكلام يقول كسلتني، يعني انها احتجت عليه بحجة خلت خلاص معي. يقول على طول اخذت ردائي وخرجت الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى دخل على حفصة وقال لها يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ نعم، قلت لتراجع الرسول يعني في أمر يظل غضبان من طول اليوم؟ نعم. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. قالت والله إنا لنراجعه، يحصل عليه. نعم. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أحذرك يعني عقوبة الله الله يعاقبك على هذا تغضيب الرسول وغضب النبي، لو غضب النبي عليك يعني خسر. نعم. يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياه يريد عائلة. قال لها إيه طبعا، قال لها ما يغرك هذه التي يعني اللي اغترت بحسنها ومنزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخلديها في الناس يعني لها دال عليه ودلل عليه وربما تغضبه لأن لها منزلة عند الرسول، أنت تخلديها في هذا فيكون أنت تقع في أمر يعني عظيم. نعم. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها. طبعا هذا هنا كله عمر الذي يحدث هذا، يحدث ابن عباس حين يقول له الأمر، يعني كل هذا نفس عمر هو الذي يحدث عن نفسه. يقول خرجت حتى رحت لأم سلمة. نعم. لأنها امرأة زوجة النبي وهي امرأة كبيرة وعاقلة ويعني نعم غير عائشة وحفصة، يعني صغيرات السن غير أم سلمة. فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. لما قال لها تكمل يعني أنتم تراجعوا الرسول أو كذا وكذا، فقلت له عجبا لك يا ابن الخطاب، أنت الحين تدخل في كل شيء، حتى الآن بدك تدخل اللي بين الرسول وزوجاته، يعني انت مالك ومال هذا انهم بيراجعوا الرسول او ما بيراجعوا بس فرد. فردت عليه كذلك ام سلمة رضي الله عنها يعني مش. نعم. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. نعم تقول أخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. أنا بدي يعني أشد وأتكلم على يعني زوجات النبي، ولكن أم سلمة تقول لا تنتش لتخلف هذا هو يعني ما لك شغل بين الرسول الرسول يعني مش حيدر يعني يدبر نفسه مع زوجاته ليش دخل في الأمر. نعم فخرجت من عندها. نعم فخرجت من عندها وكان لي صاحب من أنصار إذا غبت أتاني بالخبر. يقول خرجنا عندها خلاص ما يعني راجع النبي وراجع عليه وذهب يقول إلى رسول يقول أنا خليها صاحب الأنصار شريك له وأخ له وكانوا يعني عندهم زراعة شركان فيها، هو واحد ينزل اليوم عند الرسول والثاني يكون في زراعة والثاني ينزل اليوم الثاني علشان يتناوبوا يعني الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. إذا غاب كان في الزراعة أنا كنت أنا لما رجع في الليل آتي بالخبر أقول والله كنت يعني اليوم مع الرسول جاء كذا وكذا حصل كذا وكذا ونزل القرآن. نعم ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان. يقول كنا في الوقت هذا كنا نتخوف ملك من ملوك غسان إنه يهاجمنا. كان بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرسل يعني كتبه إلى يعني ملوك وبدأ بعضهم يرد رد يعني سيء وبدأ الغساسنة طبعا هم خريف من الأنصار مدعم وكانوا عملاء للروم وكان يخشى طبعا أنهم يعني يجند منهم جيش ويغزو المدينة انتصارا للروم الذين يعني حددهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم خطابه إلى هرقل أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم رسيم. ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا يريد أن يهاجم يعني المدينة. نعم فقد امتلأت صدورنا فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب. يقول صاحب الأنصاري ولا في هذا اليوم جاء يدق الباب دق شديد. نعم فقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك. قال افتح افتح فهو يعني يقول متوقع أن الغساني الجيش اللي جاي هذا اللي كنا ننتظره يعني. فقلت له هل جاء الغساني؟ فقالوا لا الأمر أشد من الغساني. نعم اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. قالوا لا الأمر أشد هذا الرسول اعتذر أزواجه يعني الرسول خرج عن بيته بعيد عن زوجته. نعم فقلت رغم أنف حفصة وعائشة. نعم فقلت قلت لنفسه رغم أنف حفصة وعائشة رغم أنف ما يعني ذلك يعني يقول أنا حذرتهم وقلت لهم لا يغركم هذا وما سمعوا كلام. نعم فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت. يقول أخذت ثوبي يعني الخروج يعني حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة. يرقى عليها بعجلة يقول أنا الرسول كان في مشروبة. المشروبة عبارة عن غرفة تكون خارج المنزل وسطحها مرتفع يحتاج إلى يعني عجلة يطلع الإنسان عليها عشان يدخل يعني هذه اللي يجعلوها يعني يخزنون فيها طعام أو شيء. وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدهر. في غلام النبي صلى الله عليه وسلم عبد يعني فاصل يعني على هذه الغرفة في بواب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب. قال له أخبر النبي قل عمر بن الخطاب يسأل. فأذن لي هنا فأذن لي هو الرواية المفصلة أنه لم يأذن له من أول مرة يعني جاء رجع وقال لعمر أنا ذكرته ذكرتك له فسكت. يقول جلس وانت غلب بها وقلت أذل عن رسول الله. يقول طلع مرة ثانية وقال لي ذكرتك له فسكت يعني النبي ما أذن. إلى المرة الثالثة مدة. نعم. قال عمر فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. نعم. يعني قال النبي اللي صار معاه لما جاء لي يعني تكلم مع أم سلمة. نعم. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ حديث أم سلمة أنها فتوى أعجب لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين رسول الله وبين زوجاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء عليك يعني أول ابتسامة لابن سلم وهو مغتصب صلى الله عليه وسلم. فإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء. الله أكبر. يقول النبي كان على حصير ما تحت الحصير شيء. هو في الرواية إنه رمال حصير يعني الأحبال التي يشد عليها الحصير. ما في شيء بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا ثوب ولا شيء بينه وبين الحصير بين رمال الحصير. وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. تحت رأس الرسول وسادة من أدم جلد حشوها ليف محشير ليف. وإن عند رجليه قرضا مصبوغا. عند رجلين النبي قرض مصبوغ. الخرض القرض عبارة عن هو مو ثمرة هو بذور مع الغلافة لشجر يسمى شجر الصمت. هذا الشجر بذوره وغلافه حاد جدا فيدقوه ويبغضوا الجلد يبغ به الجلود حاد أكثر من الملح فيبغ به الجلود. فيكون في قرض من هذا مصبوب عند رجلي مثلا. وعند رأسه أهب معلق. عند رأسه أهب معلق يعني جلود من الجلود المبغوغة هذه معلقة على الجدار. فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. يقول رأيت أثر الحصير في جنب النبي فبكيت. فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني قال النبي ما يبكيك؟ كسرى وقيصر كفار وهم فيما هم فيه يعني من الملك والعز والقصور وأنت رسول الله يعني هذا حالك. قال أنا أفرض أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. نعم. كحديث هذا إن شاء الله. باب وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى الخبير فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد الله بن حنيف قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. باب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغوت وأصغيت ملت. صغى بمعنى مال وصغيت وأصغيت ملت. صغت قلوبكما يعني مالت إلى الحق يعني. نعم. لتصغى لتميل. نعم. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم. تظاهرون تعاونوا. وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوا. قوا أنفسكم وأهليكم نار. قوا بمعنى في نفسك النار يعني إما نفسك النار جعل نفسك وقاية ولأهلك من النار يعني وصوهم بها وصوهم بالتزام أمر الله عز وجل حتى تجعل وقاية لك ولأهلك من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نار. نعم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنة فلم أجد له موضيعا حتى خرجت معه حاجة فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء أو بالوضوء فأدركته بالإدارة فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين رأيت موضعا يعني كأني لما يعني وأنا مكتبه نحو هذا يعني في وقت أني أسأله هذا السؤال يعني ما يزورني أو ما ينهرني أو فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا قال ابن عباس سمع سمت كلامي حتى قال عائشة وحفصة باب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل حدثنا عمرو بن عمرو حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه سمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل فنزلت عليه نعم هذا من مواقف فيه يعني الله تبارك وتعالى وقفر فيه وقفر ربه في انه قال عسى يعني ربه ان طلق كنا نزله اسواجا خيرا من كل فنزلت هذه الايه نعم